طيبة مقبلون على شهر طيب، سأل الله جل جلاله في عليائه أن يبلغنا إياه وأن يتقبل فيه طاعتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. أفرض أن نتحدث عن طاعة غفل عنها كثير من الناس، أفرض أن نتحدث عن عبادة غفل عنها كثير من الناس، عبادة يزيد الله جل وعلا بها الرزق ويفتح بها أبواب الخير والبركة والرحمة، عبادة سبب في إجابة الدعاء، عبادة من أحب وأزكى العبادات والطاعات إلى رب الأرض والسماوات. تدرون ما هي هذه الطاعة؟ ما هي هذه العبادة؟ إنها ذكر الله جل وعلا. نحن في أيام طيبة، مقبلون على أيام طيبة، أردت أن نتحدث عن ذكر الله جل وعلا، لأننا نحتاج الذكر في هذه الأيام الطيبة وفي غيرها. كثير منا يغفل عن ذكر الله جل وعلا في يوم في حياته اليومية، والذي يبحث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن الإنسان لا يقوم من نومه حتى يعود إلى نومه يومه كله فيه ذكر لله جل وعلا. ذكر حينما تستيقظ، ذكر حينما تدخل إلى الخلاء، ذكر حينما ترتدي لباسك، ذكر حينما تخلعه، ذكر حينما تأكل، ذكر حينما تنزل على الدرج، ذكر حينما تخرج من بيتك. في حياة الإنسان اليومية أذكار، لكن كثير منا إلا من رحم رب الأرض والسماوات يغفل عن هذه الأذكار. إذا ذهبت إلى كتاب ربك جل وعلا ستجد فضائل للذكر جل، وإذا ذهبت إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ستجد كذلك. عند الترمذي ومالك في موطئه والحاكم والذهبي من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن هذا الكلام؟ يقول للصحابة: ألا أنبئكم بخير أعمالكم؟ بخير أعمال من؟ الصحابة. بخير أعمال الصحابة، ومن منا اليوم يعمل مثلما عمل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعمال الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة في أعمالهم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. سمعت ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم، خير الأعمال على الإطلاق، وأزكاها أحبها إلى الله جل وعلا وأرفعها في درجاتكم، يرفع الله جل وعلا بها العبد في درجات ما لم ترفع غيرها من الطاعات والعبادات، كما قال ابن القيم: وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، خير لكم من إنفاق الذهب والفضة في سبيل الله جل وعلا، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، خير لك من أن تجاهد فتقتل أو تقتل في سبيل الله. ذكر الله جل وعلا خير من هذا كله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم؟ ذكر الله جل وعلا. وعند الحاكم والترمذي أيضا من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال رب العزة جل وعلا، اسمع، أنا مع عبدي إذ هو ذكرني وتحركت لي شفتاه. سمعت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال رب العزة جل وعلا، من القائل؟ الله جل وعلا قال: أنا مع عبدي، من منا لا يرجو أن يكون في معية الله جل وعلا، يحفظه بحفظه ويرعاه برعايته ويوفقه بتوفيقه ويمده بمدد من عنده جل وعلا، من منا لا يريد أن يحصل على هذا كله؟ إذا أردت فعليك بذكر الله: أنا مع عبدي إن هو ذكرني وتحركت بي شفتاه، لتحرك شفتاك بذكر الله وبطاعة الله جل وعلا، ولا تحركهما في معصيته. عند الحاكم والترمذي من حديث عبد الله بن مسلم رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. من شرائع الإسلام قد كثرت علي، شرائع الإسلام أصبحت كثيرة علي، صلاة وصيام وزكاة وحج وسائر الطاعات والعبادات، أريد شيئا واحدا وأنا أفعل هذا كله يكون هذا الشيء، هذه الطاعة هي من أكثر الطاعات عندي، فأخبرني بشيء أتشبث به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. يعني إيه لا يزال لسانك رطبا بذكر الله؟ إذا أكلت ثمرة مثلا فأخذت واحدة وضعتها في فمك مضغتها ثم بلعتها، لا تجعل طعمها يذهب من لسانك حتى تتبعها. كذلك ذكر الله، لا تجعل ذكر الله جل وعلا يجف على لسانك حتى تتبعه بذكر الله. فأخبرني بشيء أتشبث به، فقال: لا يزال لسانك رطبا بذكر صلى الله عليه وسلم. وعند البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. اسمع هذا الحديث جيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. الله جل وعلا خلق الملائكة وجعل كل له وظيفة. من وظائف هذه الملائكة، ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون، يبحثون عن الذين يذكرون الله جل وعلا. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. ينادي بعضهم بعضا: هلموا إلى حاجتكم، وجدنا قوما يذكرون الله جل وعلا. فيحف لهم بأجنحتهم إلى السماء. أقول لك عبد الله، الآن جدد نيتك أنك ما جئت هذا المسجد إلا لتسمع ذكر الله ورسوله، لتحفك ملائكة الرحمن جل وعلا. جدد نيتك الآن. فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قال: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال فيقول وهل رأوني؟ الله جل وعلا يسأل الملائكة هل رأوني؟ يعني ليذكرونني؟ هل رأوني؟ قال فيقولون لا والله ما رأوا. قال فيقول فكيف لو رأوني؟ قال فيقولون لو رأوك لكانوا أشد لك طاعة وأشد لك تسريحا وأكثر لك تمجيدا. قال فيقول وما يسألوني؟ قال فيقولون يسألونك الجدة. قال فيقول وهل رأوها؟ قال فيقولون لا والله يا رب ما رأوها. قال فيقول فكيف لو رأوها؟ قال فيقولون لو رأوها لكانوا أشد لها حرصا وأشد لها عملا. قال فيقول ومما يتعوذون؟ قال فيقولون النار. قال فيقول وهل رأوها؟ قال فيقولون لا والله يا رب ما رأوها. قال فيقول فكيف لو رأوها؟ قال فيقولون لو رأوها لكانوا أشد منها مخافة وأشد منها فرارا. علمت ماذا فعلوا؟ جلسوا يذكرون الله جل وعلا ويسألونه الجنة ويعوذونه النار. قال الله جل وعلا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لكم. قال ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم وإنما جاءني حاجة. فيهم فلان ليس منهم، كانوا خمسة ستة مجموعة جلسوا يذكرون الله جل وعلا ويسألونه الجنة ويعوذونه النار فقط. فجاء زائد عليهم جلس، ما كان يذكر وما ذكر وما كانت نيته الذكر، ولكن جاء لأنه يريد أحدهم في مسألة دنيوية. فيهم فلان ليس منهم وإنما جاءني حاجة. قال الله جل وعلا هم القوم لا يشقى بهم جليس. سمعت؟ هم القوم لا يشقى بهم جليس. أقول للذي لا يستطيع القراءة ويخجل أن يجلس في حلقة ذكر، أقول له استعن بالله واجلس حتى ولو لم تذكر الله جل وعلا، حتى وإن لم تذكر الله جل وعلا، لم تسمع قول الله جل وعلا هم القوم لا يشقى بهم جلسهم. هم القوم لا يشقى بهم جلسهم. لما؟ لأنهم جلسوا يذكرون الله جل وعلا. الله جل وعلا قال أشهدكم يا ملائكتي. يشهد من؟ يشهد الملائكة، يشهد الملائكة عليك أنه غفر لك ذنبك. يشهد الملائكة الذين لا يعصون الله طرفة عين، الذين يطيعون الله خلقوا لعبادة الله وكفى، ونحن نخطئ ونذنب ونعصي ونتوب ونذنب ونعصي، وإذا ذكرت الله أشهد عليك ملائكته بمغفرته. أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. قال ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم وإنما جاء لحاجة. قال رب العزة هم القوم لا يشقى بهم جليس. وعند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرج معاوية رضي الله عنهم في المسجد. فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا به للإسلام. قال: والله معاوية يقول لهم: والله ما أجلسكم إلا هذا. قالوا: والله ما أجلسنا إلا هذا. قال معاوية: أما إني لا أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد منكم بمنزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، ولكن خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: آلله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا إني لا أستحلفكم تهمة لكم، اسمع، ولكن أتاني جبريل وأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. هم جلسوا يفعلون إيه؟ جلسوا يذكرون الله جل وعلا. وحس حينما تجلس مع نفسك أو مع إخوانك نيتك في هذا المجلس هو ذكر الله جل وعلا، حينها يباهي بك ربك جل وعلا ملائكته. أشهدكم يا ملائكتي. ولكن أتاني جبريل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولكن أتاني جبريل وأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. الله جل وعلا يتباهى بالذين يذكرونه جل وعلا. لما لا تكون أنت من الذين يتباهى الله جل وعلا؟ ألا تحب أن يتباهى الله جل وعلا بك أمام ملائكته؟ يقول: فلان ذكرني وفلان ذكرني وفلان وفلان ذكرني، فيباهي بهم الملائكة. عند البيهقي في شعب، والألباني في الصحيحة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، اسمع هذا الحديث، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يرد الله دعاءه: أولهم الذاكرون الله كثيرا. أسمعت؟ ثلاثة لا يرد الله دعاءه: أولهم الذاكرون الله كثيرا. إذا كانت عندك حاجة تدعو الله جل وعلا بها، إذا كان عندك طلب تريده من الله جل وعلا وتريد أن يجيبه الله جل وعلا، أقول لك: استعن على قضائه وعلى إجابته بذكره جل وعلا. استعن على إجابة دعائك بذكر الله جل وعلا. ثلاثة لا يرد الله دعاءهم: أولهم الذاكرون الله كثيرا. عند البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اسمع، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. رأيت؟ مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. كثير ما يشكو هذه الشكوى، كثير من يشكو هذه الشكوى، يدخل إلى الصلاة ولا يستشعرون. يدخل إلى الصلاة ولا يجد في قلبه خشوعا. وكثير من يشكو هذا ويقول أدخل إلى الصلاة وأفكر في الدنيا، أفكر في العمل، أفكر في الأولاد، أفكر في البيت، أفكر في المصلحة. كثير منا يشكو هذا. وكثير من يترك الصلاة لهذا. أقول له إذا أردت أن تستحضر قلبك في الصلاة فاستحضر قلبك في غير الصلاة. نظف قلبك وطهر قلبك بذكر الله جل وعلا. حينما تستحضر قلبك وتذكر الله جل وعلا القلب يعتاد على الطاعة ويعتاد على العبادة، لكن أن تتركه هملا للدنيا وفتنها وملاذها وشهواتها ستمرض ويمرض قلبك ثم يموت ولا يستشعر بآيات الله جل وعلا التي تتلى عليه. الله جل وعلا قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. لماذا وجلت قلوبهم؟ لأن قلوبهم تليت عليهم ذكر الله جل وعلا، فذكر الله جل وعلا تخشع له القلوب وتلق له الأبدان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. علاج قسوة قلبك ذكر الله جل وعلا كما قال ابن القيم، قال وعلاج أمراض القلوب ذكر الله في السراء والضراء. اسمع هذا الكلام، قال وعلاج أمراض القلوب، يا من تشكو مرضا في قلبك، مرض غفلة أو شهوة، عليك بذكر الله جل وعلا. وعلاج أمراض القلوب ذكر الله في السراء والضراء. صار واقعنا لا يذكر الله جل وعلا إلا عند المصائب، إلا عند المصائب. حدثت مصيبة لا حول ولا قوة إلا بالله واصلح هذا لي. وليته ليست الذكر ولكن دهشة المصيبة جعلته يذكر الله جل وعلا. لمن لا تجعل ذكر الله جل وعلا على لسانك دوما؟ مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. الحي يستشعر آيات الله التي تتلى عليه، والميت لا يستشعرها. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطيب ثراه يقول، اسمع هذا الكلام، قال وحاجة القلب للذكر كحاجة الماء للسمك، كحاجة السمك للماء. وحاجة القلب للذكر كحاجة السمك للماء. ما يحدث للسمك إن غاب عنه الماء يموت، كذلك قلبك إن جف عنه الذكر يموت. حاجة قلبك لذكر الله جل وعلا كحاجة هذا السمك للماء. إذا غاب الماء عن السمك ماء، كذلك قلبك إذا غاب عنه ذكر الله مات. وكما قلنا نحن في أيام طيبة ومقبلون على أيام طيبة، نحتاج تطهير قلوبنا، نحتاج أن نهيئ قلوبنا لهذه الأيام. أول شيء تفعله أن تتوب إلى ربك جل وعلا وأن تستعين على ذلك بذكره جل وعلا. عند مسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما أنهما شهدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما يقعد قوم يذكرون الله. اسمع وجدد نيتك. الآن جدد نيتك أنك جالس في هذا المجلس لذكر الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ما يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. هذا ما ذكرناه الآن وما ذكرناه آنفا هو غيض من فيض في فضائل ذكر الله جل وعلا. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يقول: ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله في الدنيا والآخرة. زادها ابن القيم تعليقا على قول معاذ. معاذ قال: ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. فقال شيخ الإسلام ابن القيم: يعني لن تجد شيئا ينجيك من عذاب الله جل وعلا في الدنيا والآخرة أفضل من ذكر الله جل وعلا. والحسن البصري يقول: من ذكر الله في السوق. اسمع هذا الآن: من ذكر الله في السوق، يعني أنك إذا دخلت سوقا تشتري شيئا تبتاع شيئا، من ذكر الله في السوق كتب له أجر بعدد كل إنسان وعجل، بعدد كل إنسان وعجب. عجب هم البهائم أعزكم الله. إذا دخلت السوق فذكرت الله جل وعلا، وهناك ذكر للسوق عند دخول السوق. إذا ذكرت ربك جل وعلا وأنت في السوق كتب لك أجر بعدد الناس وبعدد البهائم الذين هم في السوق. هذا قول من؟ هذا قول الحسن رضي الله تعالى. فذكر الله جل وعلا فضائله كثيرة. الاستغفار فقط، انظر ماذا يفعل الاستغفار بفاعله. الله جل وعلا قال: وكلنا يعلم هذه، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. في الاستغفار وفقط، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أول شيء يفعله الاستغفار أن الله جل وعلا يغفر به الذنب. إنه كان غفارا أي كثير المغفرة. يرسل السماء عليكم مدرارا بألوان وأشكال الرزق والخير والبركة، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، هذا في الدنيا. وفي الآخرة يجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. صلى الله جل جلاله في عليائه أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، إلا هو لذلك والقادر عليه. الحمد لله عالم السر والجهر وقاسم الجبابرة بالعز والقهر محصي قطرات الماء وهو يجري في النهر فضل بعض المخلوقات على بعض حتى أوقات الدهر سبحانه فهو المتفرد بإيجاد خلقه المتوحد بإضرار رزقه الأول فالسبق لسبقه الكريم فما قام مخلوق بحقه عالم بسر العبد وسامع نطقه ومقدر علمه وعمله وعمره وفعله وخلقه ومجازيه على عيبه وذنبه وكذبه وصدقه الملك القهار فالكل في أسر دقه الحليم الغفار فالكل في ضد نفقه أرسل السحابة تخاف صواعقه ويطمع في وثقه ويزعج القلوب رواعده ويكاد سنا برقه جعل الشمس سراجا والقمر نورا بين غربه وشرقه أحمده على الهدى وتسهيل طرقه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في رقه وفتقه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله وطلاب عام فمحاه بمحقه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أبي بكر السابق وصدقه وعلى عثمان جامع القرآن بعد تبديله في رقه وعلى علي معذورون في عش عقله وعلى عمه العباس مشاركه في أصله وعرفه وسلم تسليما كثيرا عظيما مزيدا وبعد أيها الإخوة الأحباب الكرام كما قلنا هذا فيض من فيض لما ذكر في كتاب الله جل وعلا ولما ذكر في سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن ذكر الله جل وعلا وعن فضائل ذكر الله جل وعلا وإذا أردت أن تعلم المزيد وأن تعلم فضائل ذكر الله جل وعلا فهناك كتيب هذا الكتيب مشهور جدا اسمه حصن المسلم ستجد فيه الفيض الكثير من فوائد الأذكار من أذكار النبي صلى الله عليه وسلم كلنا في حاجة إلى الذكر كثير منا من يشكو عينا أصابت أقول له للذي يشكو عينا أو حسدا ما حسدت لكثرة مالك وما حسدت لكثرة عيالك ولا لجاهك ولا لجمالك وإنما حسدت لأنك لا تذكر الله جل وعلا لأنك لا تذكر الله جل وعلا عبد الله إن الذكر لابد أن يكون له نصيبا في يومك قلنا منذ أن تستيقظ من نومك حتى تنام النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الأذكار التي تقال إياك أن تغفل عن ذكر الله جل وعلا أختم بحادث كلنا يعلم حدث للإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه كلنا يعلم صاحب مذهب الحنبل خرج يوما يبحث عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان العلماء حينها لا يعلمهم إلا الذين يذهبون إليهم ويطلبون منهم العلم أما الذين لم يذهبوا إليهم ولم يروهم سمعوا عنهم ولا يعرفون فتعب الإمام في سفره فدخل إلى مسجد ليبيت فيه فأبى أهل المسجد أن يبيتوا فخرج فبات على عتبة المسجد فأخذوه وجروه وألقوه بعيدا فرآه رجل فذهب إليه وعرض عليه المبيت فذهب الإمام أحمد وجد هذا الرجل يكثر من ذكر الله جل وعلا ومن الاستغفار حتى ذهب إلى بيته والرجل يعد الطعام والشراب وهو يستغفر الله جل وعلا ويذكر فكان الذكر على لسانه لا ينتهي قال الإمام عزاه مذنب، عزاه مذنب، فيستغفر الله ويذكره ليتوب عليه. الإمام أحمد في نومه استيقظ على ذكر هذا الرجل، الرجل يذكر الله جل وعلا وهو نائم، يذكر الله وهو نائم، نامت عيناه ولم ينم قلبه ولا لسانه عن ذكر الله. فحينما استيقظ سأله الإمام أحمد بن حنبل: ما بك؟ وجدتك من أمس تذكر الله جل وعلا وتبكي، فهل وجدت لذلك سبيلا؟ فقال الرجل: والله ما دعوت الله بدعوة إلا واستجيبت إليه، ما دعوت الله بدعوة إلا واستجيبت إليه، إلا دعوة واحدة. تدرون ما هي هذه الدعوة؟ قال الرجل: إلا دعوة واحدة. قال الإمام أحمد: وما هي؟ قال: أن أرى الإمام أحمد بن حنبل. فقال الإمام: أبشر يا رجل، لقد جرئت إليك جرا ليجيب الله جل وعلا لك، ليجيب الله جل وعلا لك دعاءك. الله جل وعلا قدر وأراد أن يجيب لهذا الرجل الذاكر كثيرا دعاء، فجعل الإمام الإمام أحمد يأتي سبحانه وتعالى. ما جعله يسافر ليرى، ولكن بتوفيقه جل وعلا جعل الإمام يسافر هذه المسافات ليراه هذا الرجل. وفي واقعنا هذا، أحد مشايخنا الكرام يقول: جاءني رجل وأخبرني بأمر حدث معه، كان طبيب أطفال، يقول: ذات يوم استدعوني لندوة في إحدى البلدان القريبة، وأنا على طريق السفر كثر المطر وهطل حتى ما عدت، ما كنت أن أرى شيئا أمامي، كنت ألا أرى شيئا أمامي، فخشيت على نفسي الهلاك من حادث، فوجدت بيتا صغيرا فذهبت إليه، نزلت طرقت الباب، فتحت باب امرأة هالما فدخلت، قولوا هذا الطبيب، فجلست خشية المطر، فوجدت هذه المرأة العجوز تخرج من غرفة وتدخل إلى أخرى ومعها وعاء كأنها تكمد أحدا، وهذه المرأة لا يفتر لسانها عن ذكر الله جل وعلا وعن الدعاء، لا يفتر لسانها عن ذكر الله جل وعلا وعن الدعاء. فغابت، فدخلت عليها الغرفة، طرقت الباب، فقالت: تفضل. فدخلت فوجدتها تكمد طفلا في السادسة من عمره، تكمد، فسألها فقالت: هذا ولد ابنتي، ماتت أمه وأبوه وما لي أحد سواه، وأصابه الله جل وعلا، فعنده حمى ودرجة حرارته مرتفعة لها يوم، فأكمده لتنزل الحرارة. قال: وجدتك تذكرين الله جل وعلا كثيرا وتدعين. فقالت: نعم، لي فترة لا يفتر لساني عن ذكره جل وعلا، حتى جاءني بأمس رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومي فقال: أبشري يا امرأة، بفضل ذكرك لله جل وعلا سيأتيك فلان ابن فلان ليطبب ولدك، ولكن استعيني على ذلك بذكر الله جل وعلا. فبكى الطبيب، فقالت: لم تبكي؟ قال: أبكي لرحمة الله جل وعلا عليك، أنا فلان ابن فلان، رأيت، أنا فلان ابن فلان، الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي. رأيت بركة الذكر وفضل الذكر، هذا ما يفعل الذكر بفاعله. هل ستغفل بعد ذلك عن ذكره جل وعلا؟ هل ستنشغل عن ذكر ربك جل وعلا؟ أقول لك عليك بذكر الله، فذكر الله من جاء. أحد السلف يقول مساكين أهل الدنيا، اسمع، مساكين أهل الدنيا، مساكين من هم؟ مساكين أهل الدنيا ماتوا ولم يذوقوا ألذ ما فيها. قيل وما ألذ ما فيها؟ قال ذكر الله. قال مساكين، مساكين كأنه يشفق عليهم لما أصابهم من غفلتهم عن ذكر ربهم جل وعلا. مساكين أهل الدنيا ماتوا ولم يذوقوا ألذ ما فيها. قيل وما ألذ ما في الدنيا؟ قال ذكر الله. عليك بذكر الله، عليك بذكر الله عبد الله، لينجيك الله، ليرفع عنك البلاء والهموم والغموم، ليجيب الله جل وعلا لك دعاءك. عليك بذكر ربك جل وعلا. صلى الله جل جلاله في عليائه أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتولى عنا أمرنا رب العالمين. اللهم لا تترك لأحد ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفذته، ولا غما إلا كشفته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا ولا عاصيا إلا هديته، ولا آيما إلا زوجته، ولا يتيما إلا آويته، ولا ضالا ولا عاصيا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا مسافرا إلا سلمته. اللهم اعصمنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اعصمنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اعصمنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين وبلاد المسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين وبلاد المسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، ووفقنا فيه إلى سائر الطاعات، ووفقنا فيه إلى سائر العبادات، واجعلنا فيه من المقبولين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا فيه من المقبولين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، إنك بكل شيء جميل كفيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم.